الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه فجعله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك، والحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته على أشرف كلام وأكمل نظام جعله الله عز وجل نورا وطريقا إلى رحمته ودار السلام. الحمد لله الذي جمعنا على القرآن وألف بين قلوبنا بالقرآن وهدانا إلى رحمته بالقرآن، فليس هناك مكان ولا زمان أشرف عند الله عز وجل من مكان تتلى عليه آيات الله، وزمان يقضى في بيان كتاب الله. لذلك إخواني، فإن العناية بكتاب الله عز وجل ومذاكرته وتفهم معانيه وترسم هديه نعمة من الله تبارك وتعالى. ولذلك اصطلح العلماء رحمهم الله على تسمية هذا العلم بعلم التفسير، وإن عمموه قالوا علم القرآن، وأرادوا بذلك العناية بكتاب الله عز وجل بمعرفة حدوده والوقوف عند آياته وعظاته، ومن ثم كان أشرف العلوم وأزكاها وأعلاها علم تفسير كتاب الله بمعرفة حلاله وحرامه ووعده ووعيده وبشارته ونذارته والوقوف على أحكامه وتبين مسائله وشرائعه. فالعناية بذلك كله توفيق من الله تبارك وتعالى ومنحة وعطية من الله سبحانه وتعالى. إنه كتاب الله حبل الله المتين وصراطه المبين وحجته على الجاحدين ومحجته المفضية إلى رضوانه المبين. إنه كتاب الله الذي تنشرح به الصدور وتستنير به القلوب، فكم أدمع لله عيونا وكم أجرى من خشية الله عز وجل جفونا وكم أسهر من خشية الله عز وجل جفونا وكم أخشع لله قلوبا وكم أقام بين يدي الله أقداما وكم أصبح من أجله العباد صياما. إنه كلام الله الذي هو حبل الله المتين وعروته الوثقى، بين الله عز وجل فيه الحلال والحرام وجعله السبيل الوحيد إلى دار الكرامة والسلام. إنه كتاب الله الذي لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه، من ارتوى منه فقد ارتوى من المعين الصافي، ومن ارتوى من ذلك المعين لا يضل ولا يشقى. قال بعض السلف: فضمن الله عز وجل لمن قرأ كتابه فأحل حلاله وحرم حرامه ألا يضل ولا يشقى. قال الله عز وجل: من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا الكتاب هو الذي بيننا وبين الله، من أحب هذا الكتاب واطمأن لآياته وعمل بعظاته ووقف عند حدوده بلغه الله عز وجل سعادة الدارين وأصاب الحوز في الدارين. ولذلك لما علم السلف الصالح رحمة الله عليهم ذلك حقيقة العلم استعصموا بهذا الكتاب بعد الله واستمسكوا به فكانوا به رهبان الليل وفرسان النهار ظمئوا من أجله الهواجر وقطعوا به الليل تسبيحا وقرآنا. لذلك أحبتي في الله إذا أراد الله بالعبد السعادة وأراد أن يبلغه مرتبة الولاية شرح صدره للقرآن ونظر قلبه بالقرآن وجعله محبا للقرآن محبا لتلاوته محبا لمعرفة أحكامه وحدوده محبا للعمل بما علم من ذلك القرآن. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الفضل العظيم والمقام الكريم فقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فشهد عليه الصلاة والسلام بأن خير العباد من تعلم كتاب الله وعمل بما علم فيه وكذلك علمه للغير. وكان الصحابة رضوان الله عليهم على وعي من هذه الحقيقة، فكان الرجل منهم يترسم كتاب الله عز وجل في ليله ونهاره، يترسم كتاب الله في غيبته ومشهده، في غيبته عن الأنظار خاليا وحيدا يتلو كتاب الله بقلب يتدبره وعين تخشع لآياته وتدمع من عظاته. وكذلك في المشهد على ملأ من الناس يفجر حكمه وأسراره ويبين أحكامه وأخباره. فلما كانت هذه أحوالهم رفع الله عز وجل شأنهم وقذف في قلوب العباد محبتهم فكانوا أهل القرآن. كانت حياتهم مع القرآن، ليلهم مع القرآن، نهارهم مع القرآن، وأبت نفوسهم الأبية أن تخلف هذا الكتاب وراء الظهور حتى لقنوه صغارهم وأدبوا عليه أطفالهم. فنشأ الصغير محبا لكتاب الله وترعرع الطفل على محبة كلام الله، فأصبحت قلوبهم معلقة بهذا الكتاب وأصبحت مساجدهم تعج بأصواتهم تلاوة للقرآن وتفسيرا. كل ذلك أحبتي في الله يدلنا على فضل كلام الله عند عباد الله الأخيار وصفوته الأبرار من سلف هذه الأمة الصالح. ومن هنا نقول: لا صلاح للخلف إلا بترسم منهج السلف، كما قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلما تنكب العباد عن هذا الهدي القويم وحادوا عن هذا الصراط المستقيم وأصبح كتاب الله مهجورا وتلاوته غرورا، لما أصبح القرآن مهجورا وأصبح الإنسان لا يعرف القرآن إلا بلسانه، أما العمل والتطبيق، أما التحقيق والسير على هذا المنهج، منهج النبي والصديق، لما أصبحنا بهذه المثابة تنكبنا عن صراط الله وذهبت حلاوة القرآن من القلوب، وأصبح كثير من الناس لا يجد لكلام الله أثرا ولا يجد لكلام الله عظة في قلبه وفؤاده. من هنا أحبتي في الله علمنا أن الداء كل الداء والبلاء كل البلاء في إعراضنا عن كتاب الله. وصدق الله عز وجل إذ يقول في محكم كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أحبتي في الله، أحب المجالس مجلس يعمر بكلام الله، وأطيب الحديث حديث يذكر فيه بكلام الله. ومن هنا أحببنا أن يكون هذا المجلس في تفسير كلام الله عز وجل، وفي بيان ما اشتمل عليه هذا الكلام من نظم بديع ومعنى رفيع يهدي إلى صراط الله عز وجل المستقيم وسبيله القويم. أحببنا أن نتشرف بالاتساء بالسلف الصالح فنبين ويبين لنا ما في هذا الكتاب من عظات علها أن تكون سببا لنا في القرب من رب الأرض والسماوات. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه نافعا يوم لقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يوفقنا فيه لصلاح القول والعمل. قد كنت أحب أن أبتدأ مباشرة بتفسير هذه السورة التي اخترناها، أعني سورة النور، ولكني نظرت إلى الجمع وعلمت أن الكثير يحتاج إلى شيء نمهد به لبيان هذه السورة وبيان مكانتها ومنزلتها بعد أن نبين فضل القرآن وفضل العناية به. فلذلك أحببت أن أقدم بهذه المقدمة، وقد كان من المقرر أن نتكلم على بعض الأمور المهمة التي ينبغي لكل طالب علم أن يعتني بها في تفسير كتاب الله عز وجل، ولكني نظرت إلى الجمع ووجدت أن بيننا أناس لهم حق علينا، وأن ذكر هذه المسائل قد يشوش عليهم، فآثرت أن يكون الكلام على قواعد التفسير ومسائله وضوابطه عند العلماء رحمهم الله هو خاتمة سورة النور إن شاء الله تعالى. وبعد أن ننتهي من تفسيرها بإذن الله عز وجل سنتكلم بإسهاب في قواعد التفسير وضوابطه عند سلف الأمة وخلفها رحمة الله على الجميع. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالتوفيق والسداد. وهذه المقدمة كلمة ساعتها، إنما قدمت بهذه المقدمة لما رأيت أن الكثير معنا من العوام يحتاج إلى أن يذكر بهذه الذكرى، وإلا كان من المقرر أن نبدأ مباشرة بالتفسير. أحب أن أنبه على أمور. أولا، كنت أحب أن يكون التفسير بذكر القراءات وأوجه اللغات والبسط في الأحكام والمسائل الفقهية، ولكني أخشى أيضا التشويش على العامة. ومن هنا إن شاء الله سيكون تفسيرنا بإذن الله وسطا لطلاب العلم، بحيث يكون كالبداية لطالب العلم، لأننا لا نحب أن يكون يعني فيه تشويش على العامة، كما قال كما ورد في الأثر حدث الناس بما يعلمون. فإن شاء الله بإذن الله سيكون هناك حظ لطالب العلم وحظ للعامة حتى تكون الفائدة للجميع. وسنبدأ إن شاء الله بسورة النور، وسيكون منهجنا بإذن الله عز وجل منصبا أكثر ما يكون على بيان الأحكام، على بيان العقيدة والأحكام الشرعية وما يتبع ذلك من الآداب. سورة النور، هذه السورة العظيمة سميت بالنور لقول الله تبارك وتعالى فيها: الله نور السماوات والأرض. وهذه التسمية لهذه السورة الكريمة إنما هي من باب تسمية الشيء بما ورد فيه، وهو منهج موجود في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تسمية سور القرآن بما ورد فيها من الحوادث أو بما ورد فيها من الأحكام المهمة، ولذلك سميت بهذا الاسم لشرف الآية المذكورة. قال العلماء إن تسمية السور بما ورد فيها يعتبر من باب الدلالة على ذلك الجزء المسمى به، سواء كان حكما أو كان قصة أو كان خبرا. وهذه السورة مدنية بالإجماع نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهي من السور المدنية التي تمتاز ببيان الشرائع والأحكام. هذه السورة استفتحها الله تبارك وتعالى بتنبيه العباد على فضلها وعلو مكانها ومنزلتها، فقال جل من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. قد كان من عادة القرآن أن تستفتح السور فيه بمقاصده وتذكر فيها، ويذكر الله عز وجل فيها ما يذكره، ولكن هذه السورة خاصة استفتحها الله عز وجل بتنبيه العباد على عظيم شأنها. ولذلك اعتبر من خصائص سورة النور أن الله عز وجل استفتحها ببيان فضلها، فهذه منزلة لسورة النور لم تشاركها فيها غيرها من سور القرآن. وهذه السورة بيّن الله تبارك وتعالى فيها جملة من الشرائع والأحكام، وبيّن فيها آداب شريعة الإسلام، بيّن في مطلعها فضل هذه السورة الكريمة. وبعد آية واحدة من مطلعها إذا بآياتها تفاجئك بحد من حدود الله وعقوبة من عقوبات الله التي كسر بها شوكة الفسق وقطع بها دابر الفجور والعصيان. هذا الحد هو حد الزنا الذي صان الله عز وجل به أعراض المسلمين وحفظ به بيوت عباده المؤمنين، فبين سبحانه وتعالى وجوب حده، فبين مقدار الحد ولزومه، وأوجب على العباد أن يقوموا به ولا تأخذهم في الله لومة لائم في أداء ذلك الحق الحد والقيام به على وجهه. وبعد تلك الآيات القصيرة في هذا الحد العظيم إذا به يستفتح بحد آخر، وهو حد القذف الذي أدب به ألسن عباده المؤمنين فصانهم عن قذف المؤمنين والمؤمنات والتعرض لهم بالبهتان والزور ونسبتهم إلى الغي والفجور. فابتدأ بحد القذف، فبين الله تبارك وتعالى عقوبته وحذر العباد من إصابته، ثم بين سبحانه وتعالى بعد ذلك حكم قذف الزوج لزوجته، وهي الحالة التي قد يبلى بها العبد فيرى من زوجه ما يسوءه لا ما يسره، فيقف ذلك الموقف العصيب بين خيارات مؤلمة وقفها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الله عز وجل لهم من ذلك الغم فرجا، كما في الصحيح من حديث عويمر العدلاني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غير. فجاءت هذه الآيات مبينة لهذا الحد ومبينة للعان الذي به يندفع الشر عن الزوج، وكذلك يصان ماؤه ويصان فراشه ويصان أيضا نسبه وعرضه. ثم بعد ذلك انتقلت هذه السورة الكريمة إلى قضية عظيمة عاشها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشتها أم المؤمنين في أيام عصيبة وليال مؤلمة لا يعلم ما بلغ فيها من الهم والغم غير ربها. عانت ولقت ما لاقت حتى جعل الله لها فردا ومخرجا، فجاءت هذه الآيات سلوان للمؤمنات. إذا قذفت المؤمنة وأوذيت في عرضها تذكرت بتلك الآيات أمها فصبرت وسلت وتعزت، ثم انتقلت الآيات إلى بيان أسباب الشرور وأسباب الفتن والمحن كلها، وذلك في آية مشتملة على وصية من الله. يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فرد الأمور إلى أسبابها وأقامها في نصابها، وبين أنها بسبب تتبع الشيطان، وأن الإنسان لا يبلى بفاحشة ولا منكر إلا من طريقه. ثم مضت السورة إلى ما يتبع ذلك من بيان عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله، فتحدثت عن آيات الله في الكون، فذكرت بآياته على الأرض، وذكرت بآياته في السماء، وذكرت بآياته بين السماء والأرض، حتى ذكرت بالطير صافات تسبح بحمد ربها وتذكر خالقها. فحركت هذه الآيات من المؤمن أحاسيسه ووجدانه في طاعة الله عز وجل وذكره. ثم انتقلت هذه الآيات بعد ذلك إلى بيوت المسلمين، فأدبت الصغير والكبير في الدخول والخروج، وبينت وجود الاستئذان، وبينت حدود الاستئذان، وبينت البيوت التي يجب الاستئذان عند دخولها، والبيوت التي لا حرج في دخولها من دون استئذان. ثم انتقلت الآية من مألم خير إلى مألم خير، حتى ختمت بالدلالة على عظمة الله وبيان جلال الله تبارك الله. فهذا كله بأسلوب رفيع ونظم بديع يذكر بالله العظيم السميع. وبداية ومع هذه السورة الكريمة نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا فيها فتوح العارفين به، وأن يلهمنا سداد القول والعمل، والله تعالى أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الله تبارك وتعالى. سورة أنزلناها، السورة في لغة العرب للعلماء فيها قولان: القول الأول أنها مأخوذة من الارتفاع، فكل شيء، ولذلك قالوا سمي السور سورا لارتفاعه عن الأرض. قالوا سميت السورة سورة لارتفاعها وعلو منزلتها، ولأن القارئ إذا قرأها وحصلها حصل مرتبة لم يكن أصابها من قبل. والعرب تصف بهذا الوصف وتصف بالسورة بالمنزلة العالية والمقام السري. ومنه قول النابغة يمدح النعمان بن المنذر ملك الحيرة في قوله: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، أي أعطاك منزلة عالية ومقام شريفا. وقوله سبحانه والقول الثاني: إن السورة مأخوذة من السؤر، وسؤر الشيء بقيته وفضلته، ولذلك يقال سؤر الدابة أي بقية شرابها. وأصل السؤر في لغة العرب القطعة من الشيء. قالوا سميت السور سورا من هذا الوجه لأنها قطعة من القرآن، ولأنها تقطع عن غيرها وتفصل عن غيرها بالبسملة وتصبح قضية منفردة. وقوله تعالى سورة أنزلناها قرأ سورة على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أو أنها مبتدأ خبره الزاني والزانية والزاني، وجهان للعلماء. وفي قوله تعالى أنزلناها نزل الشيء، إذا انحط من مكان عال إلى ما هو أسفل منه. وفي قوله أنزلناها إشارة إلى من أنزل وإلى الشيء المنزل، فالمنزل هو الله، وعبر بضمير الجمع إشارة للتعظيم والتفخيم. والعرب تستخدم أسلوب الجمع أو ضمير الجمع للمفرد على سبيل التعظيم والتفخيم، فيقول الرجل المفرد نحن فلان، أو نحن فعلنا، أو نحن قلنا، كل ذلك على سبيل التعظيم. والله خليق بذلك، فهو المنزل سبحانه وتعالى. والضمير الأخير في قوله أنزلناها عائد إلى السورة، وفي هذا دليل على علو الله تبارك وتعالى وفوقيته على خلقه، خلافا لمن زعم رد الفوقية. ومذهب السلف الصالح رحمة الله عليهم إثبات الفوقية لله لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. قال الله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، وهنا أشار إلى ذلك ضمنا في قوله أنزلناها، كما أشار إلى هذه الصفة ضمنا في قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والأحاديث في الدلالة على هذه الصفة مستفيضة واضحة. وفي قوله سبحانه وتعالى أنزلناها وفرضناها الواو للعطف، أي كما أنزلناها فرضناها، وفرض الشيء بمعنى أوجبه، وقيل فرض بمعنى قطع، ومنه فرضة السهم. وقوله فرضناها أي أوجبناها، وهناك قراءتان: فرضناها بالتشديد وفرضناها بالتخفيف، واختلف العلماء رحمهم الله في المعنى. فقيل فرضناها أي أوجبنا على العباد تحليل حلالها وتحريم حرامها، وهذا هو قول مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس رضي الله عنهما ورحمه الله. والقول الثاني في قوله فرضناها أي بيناها وأوضحناها، وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي قوله تعالى فرضناها أي فرضنا على العباد، فرضنا على العباد علمها. وقد اختار بعض العلماء رحمهم الله الجمع بين المعنيين، وهو قول الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. اختار أن قوله تعالى فرضناها المراد منه كلا الأمرين، أي أوجبنا على العباد إحلال حلالها وتحريم حرامها، وأوجبنا عليهم كذا، وبينا لهم فيها الأحكام والشرائع. وفي قوله تعالى وأنزلنا فيها آيات بينات، تارة يعبر القرآن بأنزل، وتارة يعبر بنزل. واختار بعض العلماء أنه لا، قال بعض العلماء هناك فرق بين قوله تعالى أنزل وبين قوله نزل، فإن عبر بأنزل فالمراد به نزول الشيء كاملا، وإن عبر بنزل فالمراد به تجزئة الشيء ونزوله نجما نجما. وهذا هو اختيار طائفة من المحققين رحمهم الله، وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى نزول القرآن جملة، كما في قوله تعالى يقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة، فعبر بأنزل عند فيه الجملة. وأما في التفصيل فقال ونزلناه تنزيلا، فدل على أن أنزل للجميع ونزل للمنجم، وعلى ذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلناه كاملا إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وهو اختيار طائفة من العلماء وطائفة من السلف رحمهم الله. يقول تعالى وأنزلنا فيها آيات بينات، الآية في لغة العرب، قوله آيات جمع آية، والآية في لغة العرب العلامة، وقوله بينات أي بينة واضحة، والبينة في لغة العرب هي الحجة والدليل الواضح. ومنه قول زهير في قصيدته أضاءت فلم تغفر لها خلواتها، فلاقت بيانا عند آخر معهدي، دما عند شل تحجل الطير حوله، وبضع لحام في إهاب مقبدي. فقوله بيانا أي وجدت علامة واضحة على فقد صغيرها، لأنه يتحدث عن دابة فقدت صغيرها الذي افترسه السبع. فالمراد أن البينة هي العلامة والحجة الواضحة. وقوله تعالى بينات أي لا لبس فيها ولا غموض. وقوله لعلكم تذكرون، لعل حرف ترجي أي على رجاء أن تتذكروا. تذكر الذكر ضد الغفلة والنسيان، وذكر الشيء إذا استقر في ذهنه وفي ذاكرته. والمراد بالذكرى تأثر الإنسان بما يتلى عليه من كتاب الله عز وجل. والذكرى هي المرحلة الثانية الداعية إلى العمل، لأن الإنسان يمر بثلاث مراحل مع كتاب الله عز وجل. المرحلة الأولى سماعه والإصغاء إليه، والمرحلة الثانية تدبره وتفهم معانيه، والمرحلة الثالثة العمل بمقتضى ذلك التدبر، كما أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول تعالى الزانية والزاني، الزانية هي المرأة التي فعلت الزنا، والزاني اسم فاعل أي الرجل الذي فعل الزنا. والمراد بالزنا، الزنا جريمة من الجرائم التي كانت في الجاهلية وما زالت في الإسلام، ومعناها في اللغة كمعناها في الاصطلاح، ولكن للاصطلاح معنى يحد به أو يضبط به الزنا يختلف عن المعنى العام الموجود في لغة العرب. والمراد وقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى، دلت الآية الكريمة على ثبوت حد الزنا، وهو جلد كل من الزاني والزانية 100 جلدة، ولكن هذا الحد فيه تفصيل دلت النصوص الأخرى على بيانه، وهو أن من فعل الزنا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون ذكرا، والحالة الثانية أن يكون سيدا، سواء كان رجلا أو كانت امرأة. أما إذا كان ذكرا فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن البكر إذا زنى أنه يجلد 100 جلدة، ولكن اختلفوا هل يجب تغريبه أو لا يجب تغريبه، وذلك على 3 أقوال عند أهل العلم رحمهم الله. فمذهب الإمام أحمد والشافعي وداود الظاهري أنه إذا زنى الرجل البكر أو زنت المرأة البكر أنه يجب جلد كل واحد منهما 100 جلدة، ثم يغرب 1 سنة كاملة عن أهله. واحتج أصحاب هذا القول بما ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب 1، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب جلد كل بكر 100 جلدة، وأوجب تغريبه أيضا، ولم يفرق بين الذكر والأنثى. أما القول الثاني في المسألة فقالوا: لا يجب التغريب أصلا، لا على الرجل ولا على المرأة. وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. قال الإمام أبو حنيفة: إن الله عز وجل ذكر الجلد في القرآن ولم يزد على ذلك، فنحن نقتصر على ما ورد به النص في الكتاب. وأما حديث السنة فهو زيادة آحاد تقتضي النسخ، فلا يعمل بها لئلا يكون ذلك من باب نسخ الظني بالقطعي، القطعي بالظني، وذلك لا يجوز. القول الثالث في المسألة أنه يجب تغريب الذكر ولا يجب تغريب الأنثى، وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله. قال: إذا زنى الرجل أقمت عليه الحد 100 جلدة، وإذا زنت المرأة ويغربه 1 عاما كاملا عن أهله. وأما المرأة فإنه يجب جلدها 100 جلدة ولا تغرب. قال: أما الرجل فأحتج بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قوله: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب 1، فإني أسقط عنها التغريب، لأنني إذا غربتها لا فإنه لا يخلو الأمر من حالتين: إما أن أغربها بدون محرم فأخالف النص في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو حرمة. فإن غربتها بدون محرم فإني حينئذ أخالف النص الذي ينهى عن تغريب المرأة أو عن سفر المرأة بدون محرم. وإن غربتها مع محرمها فإنني أعاقب غريبا لا ذنب له، وهو محرمها الذي سيغرب معها. فعلى كلا الوجهين أقول بعدم التغريب لهذا. وأصح الأقوال والعلم عند الله وجوب تغريب الرجل والمرأة، وذلك لصريح حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم الذي تقدمت الإشارة إليه. وبناء عليه فإن البكر إذا زنى وجب أن يقام عليه الحد 100 جلدة ويغرب 1 عاما كاملا. والسؤال: ما هو التغريب؟ التغريب مأخوذ من الغربة، وأصله سفر الإنسان. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تغريب الزاني، بمعنى أن يبعد عن المكان الذي زنى فيه 1 سنة كاملة، وهذا علاج حكيم أراد به الشرع قطع دابر الفساد وتهيئة البيئة الصالحة للشاب أو الشابة الذي بلي بالزنا حتى يكون أدعى لتوبته. فإذا غرب 1 عاما كاملا قطع عن الفساد الذي عهده، وابتعد عن المكان الذي يحركه للفتنة. المسألة الثانية: إذا عرفنا الحد الذي صدرت به الآية فمتى يحكم بزنا الإنسان؟ يشترط في الحكم بزنا الإنسان أن يزني بامرأة ليست بزوجة له، ولا بملك يمين، وأن يكون زناه خاليا من الشبهة كما بين العلماء رحمهم الله. ولذلك قال العلماء رحمهم الله في تعريف الزنا: هو الوطء في غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين. فقولهم هو الوطء المراد به مجاوزة رأس العضو الذي يتحقق به الزنا، وقولهم في غير نكاح خرج وطء النكاح لأنه مباح شرعا، وقولهم وغير شبهة نكاح كأن يطأ امرأة يظنها امرأة له وليست بامرأة منه، أو يقع في شبهة يظنها حلالا فإذا هي حرام عليه، كالأنكحة الفاسدة التي يتبين فسادها بعد الوطء. فكل ذلك يدفع عنه الحد، لأن الشبهة توجب دفع حد الزنا عن الزاني، لقول لما ورد في الأثر من قوله ابرأوا الحدود بالشبهات، وهو حديث يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه ضعيف الرفع، والصحيح أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقولهم ولا ملك يمين، وهي الأمة التي يتسراها الإنسان، فيكون المحل الذي وطأه الزاني ليس بملك يمين له، لأن ملك اليمين ليس من الزنا في شيء، بل هو وطء حلال. المسألة الثالثة: إذا عرفنا حقيقة الزنا وما يجب بالنسبة للزاني البكر، فالسؤال: ما حكم الزاني الثيب؟ الزاني الثيب المراد به والزانية الثيبة هو كل من تزوج ووطئ في نكاح صحيح مسلما عاقلا بالغا. فإذا تحقق الإسلام مع البلوغ مع العقل مع نكاح صحيح ووطء صحيح، فإنه يحكم بكون الإنسان ثيبا. ولو أن رجلا تزوج امرأة وعقد عليها ولم يدخل بها ثم زنى قبل الدخول بها، فإنه لا يزال بكرا ولا يحكم بكونه ثيبا بمجرد العقد. فالثيوبة بإجماع العلماء يشترط فيها الدخول وبناء عليه. فمتى تحقق هذا الوصف فإن الحكم أنه إذا زنى الإنسان وكان ثيبا فالحكم أنه يرجم، وهذا بإجماع السلف والخلف خلافا للخوارج الذين يقولون إن الثيب إذا زنى لا يرجم، لأن الله عز وجل أوجب جلد الزاني ولم يوجب رجمه. ونجيبهم بأن السنة دلت على الرجم كما في الصحيح في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه، فحكمه أنه يجلد أولا ثم يرجم بعد جلده. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل الثيب يجلد قبل أن يرجم أم لا، وذلك على قولين. فذهب الإمام أحمد وداود الظاهري وطائفة من السلف إلى أن الثيب إذا زنى يجمع له في العقوبة بين أمرين: أحدهما جلده 100 جلدة، ثم بعد ذلك يرجم سواء كان رجلا أو كان امرأة. وهذا القول دليله حديث عبادة بن الصامت عند أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام: والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع إلى أن الثيب يرجم ولا يجلد، واحتجوا بحديث ماعز في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمه ولم يأمر بجلده، فدل على أن الثيب يرجم ولا يجلد. وهكذا المرأة التي اعترفت بالزنا أمر برجمها ولم يأمر بجلدها، قالوا فهذا يدل دلالة واضحة على أن الواجب هو الجلد هو الرجم دون الجلد. وأصح الأقوال والعلم عند الله هو الجمع بين الجلد والرجم، لأن حديث ماعز وحديث المرأة التي اعترفت بالزنا فأمر بها فرجمت لم يذكر فيها الجلد وسكت عنه، وحديث عبادة نطق فيه بوجوب الجلد، والقاعدة أنه إذا تعارض المسكوت عنه والمنطوق به أنه يقدم المنطوق على المسكوت. فاستدلال الجمهور من باب السكوت، واستدلال الإمام أحمد وداود من جهة المنطوق، وهذا أقوى. ولذلك يقال بالجمع بين الجلد والرجم على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. إذا ثبت هذا فإن هذه العقوبة وهي معاقبة البكر بجلد 100 وتغريب عام، ومعاقبة الثيب بجلد 100 والرجم، هذه العقوبة نسخ الله عز وجل بها حكما سابقا، ذلك أنه كان في أول الإسلام إذا زنى الرجل أو زنت المرأة يحبس كل منهما حتى يتوفاه الموت، فجعل الله عز وجل الفرج والمخرج. ولذلك ورد في حديث عبادة الذي سبقت الإشارة إليه قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وفي قوله تعالى: فاجلدوا، الجلد يكون بالصوت ونحوه. وصفة الجلد والكلام في الجلد في أمور، أحدها في حكمه وهو الوجوب بالإجماع لظاهر قوله سبحانه: فاجلدوا، وهذا أمر والأمر يدل على الوجوب. المسألة الثانية: بأي شيء يجلد؟ يجلد بالصوت الذي هو وسط، ليس بشديد الطراوة ولا شديد اليبس يتكسر لو ضرب به، وإنما هو بين بين كما ورد في الأخبار والآثار. وانعقد على ذلك عمل السلف والخلف رحمة الله على الجميع، فلا يضرب بصوت يابس يتكسر ويتهشم عند ضربه، ولا يضرب كذلك بصوت طري نبي لما فيه من المبالغة في العقوبة والزيادة، وإنما يضرب بما هو بين ذلك. وأما موضع الضرب فأصح الأقوال عند العلماء رحمهم الله أن الرجل يضرب قائما، والمرأة تضرب جالسة قد لصت عليها ثيابها، وأن الرجل يضرب قائما يضرب على ظهره ما بين رقبته وعجزه، ويفرق الضرب على ذلك الظهر، ولا يستقر في مكان واحد حتى لا يتلف عضوا من أعضائه. وإذا جلد فينبغي للجالد ألا يجلد جلدة الحانق وألا يجلد جلدة الميت. والمراد بقولهم جلدة الحانق أي الذي يضرب بغيظ، ومثل العلماء لذلك أن يرفع يده حتى يرى إبطه، وإنما يضرب مع استقرار يده على إبطه. وكذلك أيضا لا يضرب بموات لقوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأسا، فإن فالمطلوب هو الوسط، ويفرق الضرب على الظهر على الصفة التي ذكرناها. وينبغي أن يختار الوقت الذي هو ليس بشديد الحر ولا شديد البرد، ويجرد من ثيابه إلا إزاره الذي على ظهره، ويبقى بثوب واحد يقيه البرد إذا كان ثم برد، أو يقيه لفح الشمس على ظهره إذا كان الزمان صائفا، ويضربه على هذا الوجه بمحضر من جماعة المسلمين. وأما صفة الرجل فبالنسبة للرجل السنة أن يرجم وهو قائم، وأن لا يحصر للرجل لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر ماعزا أن يرجم رجم دون أن يحصر له. وأما بالنسبة للمرأة فللعلماء وجهان، منهم من قال يحصر لها إلى ثديها ثم ترجم بعد ذلك، ومنهم من قال تلف في ثيابها وترجم، والقول بالحفر لها قد وردت به سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، صححها بعض العلماء وحكم بثبوتها، فلا مانع من اعتبارها، وهو قول طائفة من السلف والخلف رحمة الله على الجميع. قالوا: الداعي إلى ذلك سترها حتى لا تنكشف. وأما بالنسبة لما يرجم به فإنه لا يرجم بالحص الصغير، لأن رجمه بالحص الصغير مبالغة في الأذية وإطالة تعذيب للمرجوم، ولا يرجم بالحص الكبير المبالغ فيه لما فيه من مبالغة في الإزهاق، لأن المقصود النكال، وكذلك المقصود زجر الغير عن هذا الفعل، وإنما يرجم بالحص الذي هو وسط بين الصغير والكبير، ويكون الجلد والرجم بمحضر من جماعة المسلمين، بقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فأمر بشهوده وحضوره لما فيه من العظة والعبرة. ومن ثم قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الله عز وجل أوجب هذه الحدود حتى تكون زاجرا للعصاة أن يعصوا، وكذلك عقوبة لمن عصى أن يعصي، ومانعة لمن سلم من المعصية أن يقع فيها لما فيها من العظة والعبرة، فتدعو الإنسان أن ينكف إن كان عاصيا، ويبتعد إن كان مطيعا، وكذلك أيضا يتأدب إن كان فاعلا. هذه العقوبة من الله علاج لهذه الجريمة التي تنتهك بها أعراض المسلمين، وتختلط بها أنساب عباد الله المؤمنين. والإسلام دين حكيم قويم عالج هذه الجريمة قبل وقوعها، وعالجها أثناء وقوعها، وعالجها بعد وقوعها، فعالجها قبل الوقوع حينما قفل الأسباب المفضية إلى الزنا، وعالجها أثناء الوقوع حينما دعا إلى ترك المعصية والبعد عنها، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فقفلت الشريعة أبواب الزنا، ولذلك منعت المرأة أن تدمن من الخروج، فقال تعالى: وقرن في بيوتكن، وإذا خرجت نهيت عن التعطر حتى لا تسترسل الأنظار إليها، وكذلك نهيت عن الضرب بأرجلها حتى لا يعلم ما تخفيه من زينتها، ونهيت عن أمور تكون سببا في فتنة الغير لها، فلذلك قفلت بهذه النواهي باب الفتنة، وأمرت المؤمن أن يغض بصره، وأن يحفظ فرجه، وأن لا يختلي بامرأة لا تحل له، وأن لا يسافر بامرأة ليست بذي محرم منه. كل ذلك قفل لأبواب الفساد، وقطع لباب لأهل الإفساد. ولما وقعت هذه الجريمة قام سلاح الشر مؤدبا وزادرا حتى ينكف أهل الفساد عن الفساد، فأمر بعقوبة الزاني وعقوبة الزانية على ملأ من الناس وبمحضر من الناس، حتى يكون ذلك أبلغ في زجر الغير وأدعى كذلك للبعد عنه. والزنا حد من حدود الله، وجريمة من الجرائم التي لا يحبها الله، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن الزنا على مراتب، فبعضه أشد جريمة من بعض وأعظم عند الله عز وجل أثرا. فالزنا بامرأة المجاهد في سبيل الله عز وجل من أعظم الزنا وأشده إثما وجرما والعياذ بالله. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من زنى بامرأة المجاهد في سبيل الله أنه يقام له يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخير في حسناته. يقول صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم؟ أي هل يبقي شيئا من حسناته؟ نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. وبعده الزنا في القريبة، فالزنا في القريب ليس كالزنا في الغريب البعيد. فالزنا بذات القرابة كابنة العم ونحوها أعظم جريمة من الزنا في غيرها، وكلما كانت ألصق بالقرابة كبالمحرم والعياذ بالله فهو أشد جريمة وأعظم انتهاكا والعياذ بالله لحد الله. ومن الزنا المعظم عند الله الزنا بحليلة الجار، أن يزني الرجل في زوجة جاره أو أخته أو ابنته والعياذ بالله، فهذا من أكبر الكبائر وأشد الجرائم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله الصحابي أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فهذا يدل والعياذ بالله على عظيم الذنب، فيما لو إذا زنى الإنسان بحليلة الجار، ويشمل ذلك زوجته ويشمل بنته ويشمل أخته. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا يدل على عظيم الإساءة إلى الجار. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا وإياكم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.